رجل استقرض مني مالا وبعد مدة من الزمن رأيته يستحق الزكاة، فهل لي خصم المال الذي عليه من الزكاة؟ يعطيه الزكاة يعني بدل المال عنده؟ إذا كان لك مال على فقير دين فليس لك أن تجعله من الزكاة، لأن الزكاة إعطاء وإيتاء للفقير، وأما هذا فطرحه عنه وإسقاطه عنه من باب الوقاية لماله فلا، بل تحسن إليه من مالك وتعطيه من الزكاة لفقره، وأما أن تجعل المال الذي عليه من زكاتك لا، بل يبقى عليه حتى يوفيك إذا يسر الله له وتمهله ولا شدد عليه، لأن المعسر يمهل وإن كان العسر فلا يسر، وأما جعله من الزكاة فلا، لأن الزكاة إعطاء وإيتاء وهذا إسقاط وإبراء، لكن لو أعطيته من زكاتك بغير مواطعة بينك وبينه على أن يعطيك وأحسنت إليه ثم رد عليك شيئا من ذلك من غير تواطؤ منك ولا شر فلا حرج، تعطيه ما تيسر من الزكاة لأن يقف، فإن أكلها الحمد لله وردت إليك من دون شرط منك ولا تواطؤ فلا بأس.